إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا زالت الرحلة مستمرة كما ذكرت آنفا مع مدخل لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكنا في لقاءاتنا الماضية تكلمنا عن عدة أمور، من أهم هذه الأمور المصنفات التي تتعلق بشرح الموطأ، وذكرنا منها المخطوطة والمطبوع، ثم تكلمنا عن الموطأ نفسه. هذا في الآونة الأخيرة تكلمنا عن الموطأ نفسه وعن روايات الموطأ، ومن أشهر هذه الروايات كما ذكرت آنفا رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمك الله. وذكرنا عدة روايات من المطبوع ومن المخطوط منها الذي لم يظهر إلى عالم النور بعد. وأتبعنا بعد ذلك كلاما يتعلق بأخطاء يحيى ابن يحيى الليثي لشهرة هذه الرواية واعتناء العلماء بهذه الرواية، فإن العلماء لشهرة ولأهمية هذه الرواية عدوا أخطاء أخطأ فيها يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ. وذكرت أن ولده عبيد الله أيضا قد أخطأ في بعض الحروف اليسيرة، وعدها العلماء كذلك، وقارنوا بينها وبين رواية محمد بن وضاح الراوي أيضا ليحيى بن يحيى الليثي. وذكرنا عدة أخطاء، ذكرنا خطا أو ستة أحاديث تتعلق بأخطاء يحيى بن يحيى الليثي في روايته عن مالك، وذكرنا كيف نعرف هذه الأخطاء من يحيى أم من دونه أم من مالك نفسه، ذكرنا ذلك من كلام أهل العلم، وكيف تعرف منشأ الخطأ في أي رواية من الروايات عموما في حديث مالك وفي حديث غيره. وحديث مالك كما نوهنا ثالثا ونبه أهل العلم على ذلك كثيرا، حديث مالك من أهم الأحاديث لجلالة الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث تدور الأحاديث الكثيرة الطافحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكثر في هذه السنة أحاديث مالك رحمه الله تعالى لجلالته وقدره وشهرته في الأمصار والبلدان، ولكثرة شيوخه الذين سمع منهم مالك رحمه الله تعالى، ولكثرة تلاميذ مالك الذين رحلوا هنا وهناك في المشرق وفي المغرب، فانتشر علم مالك وانتشرت روايته بعكس الإمام الليث ابن سعد رحمه الله تعالى، حيث كان رحمه الله تعالى من أئمة الحديث أيضا، ومن الرواة المعروفين المشهورين بالرواية، إلا أن تلاميذه لم يشهروا حديثه كما فعل تلاميذ مالك رحم الله الجميع. فلشهرة حديث مالك اعتنى العلماء بكتابه الموطأ، وبينوا هذه الأخطاء التي وقع فيها يحيى راوي الموطأ، وبينوا الصواب والمحفوظ من رواية مالك رحمه الله تعالى التي ذرها ولم يخطئ فيها موافقا لبقية الرواة الحفاظ، وبينوا الأخطاء اليسيرة التي وقع فيها مالك رحمه الله تعالى. فما من حافظ وما من ثقة إلا وأنه يخطئ ولو في شيء يسير، فلابد أن يقع الخطأ ممن كان، ولا نثبت العصمة وعدم الخطأ لأحد من البشر، فكل البشر يخطئون وكلهم يقع في الخطأ وفي الصواب، وليست العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ليس هذا عيبا ولا نقصا ولا قدحا في الإمام مالك ولا في غيره رحمة الله على أئمة الإسلام، فإنهم جميعا قد حفظوا الكثير والكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل منهم من يحفظ مئات الألوف من الأحاديث النبوية ومن الآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة وعلى من دونهم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحفظ 1000 حديث، بلغة العصر 1,000,000 حديث، وأخطأ في أحرف يسيرة جدا، وكان العلماء يعدون هذه الأحرف، فضمن 1,000 حديث قد يخطئ الإمام في هذه الموسوعة العظيمة الكبيرة، يخطئ في 10 أحاديث أو في 20 حديثا، هذا لا يساوي شيئا في عرف الحفاظ، لا يساوي شيئا. وإن كان قد أخطأ في هذه الأحرف فإن الحفاظ الآخرين قد حفظوا الرواية على الوجه الصحيح، وبينوا بأن الإمام الفلاني قد أخطأ في هذا الحرف، فيبينوا للناس ولطلاب الحديث ما وقع فيه من خطأ. فليس هذا من القدح وليس هذا من العيب كما ذكرت مرارا. فمن الأخطاء التي وقع فيها من وقع كالإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى، الراوي للموطأ المشهور، وكما ذكرنا بعض الأمثلة، وسنتبع بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى أيضا تتمة للفائدة. وإلا فالأحاديث التي عدها العلماء في هذا يعني ليست قليلة وليست بالكثيرة أيضا، لكن ذكرها أهل العلم كما ذكرت، منهم الإمام ابن عبد البر وابن الحذاء والإمام الخشني وغير واحد من الأئمة ذكروا ذلك حتى يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، ثم ليحفظوا هذا الكتاب العظيم كتاب الموطأ الذي كان يعد في يوم من الأيام يعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل قبل أن يظهر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال ذلك إمام من أئمة أهل السنة وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فليس من العجب أن نطرح هذا الكتاب، أو ليس من يعني الأمر أن نتركه، بل من الأهمية بمكان أن نعتني بهذا الكتاب كما اعتنى به سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. فنتبع هذه الأحاديث ونذكرها تباعا حتى يتبين الأمر أكثر ويكون جليا بحول الله تعالى. ثم نذكر بعد ذلك البلاغات التي ذكرها أهل العلم، وهذه البلاغات التي لم تتصل بوجه من الوجوه ولم تأتي في كتاب من الكتب إلا في موطأ مالك رحمه الله تعالى. ومالك رحمه الله كثير في كتابه الموطأ يروي البلاغات والمراسيل، وهذه من عادته رحمه الله تعالى، وكان يختصر اختصارا. فسنذكر إن شاء الله تعالى هذه البلاغات وهذه المراسيل التي ذكرها أهل العلم في كتبهم، وهل هي موصولة أم لا. حديث من الأحاديث التي أخطأ فيها يحيى ابن يحيى الليثي، يعني حتى لا يعني الإخوة تمل، فالأمر قد اقترب جدا من الشرح لكتاب الموطأ إن شاء الله تعالى، ثم بقي إلا درس أو درسان ثم نبدأ في الشرح بحول الله تعالى. ولكن كل هذا مفيد بالنسبة للكتاب، حتى تدخل الكتاب تكون على بينة من أمرك، من هو مالك وما هو الموطأ وما هذه الروايات، حتى إذا ذكرنا شيئا يكون واضحا وجليا لمن كان يسمع ويحضر معنا. وأيضا طبعا الطلبة في الاختبارات والامتحانات، فنحن لا نريد أن يعني نشق عليهم وأن يعني نحرمهم من هذا الأمر. فالحديث السادس ذكرناه في المرة السابقة، وهو حديث زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وهذا الحديث يرويه يحيى بن يحيى الليثي، وأخطأ فيه في قوله رحمه الله تعالى زيد بن طلحة بن ركانة، والصواب هو يزيد وليس زيدا. وهكذا جاء الحديث مرسلا من رواية يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست هناك الواسطة بينه وبين رسول الله مذكورة، فهذا في عرف العلماء يسمى مرسلا. والمرسل كما نعلم من قبيل الحديث المردود الذي لا يحتج به ولا يعول عليه. وذكرنا بأن هذا الحديث له شواهد من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث غيرهما من الصحابة، ولا يصح في هذا شيء. وحكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بالنكارة. وأما الحديث عن الحياء فقد صحت أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما تحث على الحياء، فالحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ. وقد أيضا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يذكر أو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه. فكان يعظه لأنه ربما يسلب منه حق أو تسلب منه بعض الحقوق، ولا يطالب بها صاحب هذا الحق حياء منه، لا يريد أن يطلب من الناس هذا الحق، فيعظه أخوه بأن يطلب حقه ولا يمنعه حياؤه من أن يطلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الصفة الجبلية في هذا الرجل قال لصاحبه الذي يعظه: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه، ما أنه لأنه يرضى بهذه الصفة ولا يريد أن يشق على إخوانه وعلى نفسه، فدعه على هذه الصفة الطيبة. فالحياء ثابت في النصوص الشرعية، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فأحيا الناس وأتقى الناس وأشد الناس حياء هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حديث السابع، وهو حديث مروان بن الحكم، وهو حديث مشهور جدا، وفيه من الفقه الكثير والكثير، وسنتعرض لفقهه بمشيئة الله تعالى في مكانه وبابه. وهذا الحديث هو رواه يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث بسرة، وهو حديث مشهور جدا في دواوين السنة، وحوله كلام كثير في صحته ابتداء وفي الحكم الشرعي الذي يتضمنه. الخطأ الذي وقع فيه يحيى ابن يحيى الليثي في الإسناد كما قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال في نسخة يحيى في الموطأ في الإسناد في هذا الحديث: وهم وخطأ غير مشكل، يعني ليس كبيرا، وقد يجوز أن يكون من خطأ اليد، فهو من قبيح الخطأ. لماذا غير مشكل وهو من قبيح الخطأ؟ غير مشكل لأنه لا يؤثر شيئا، ولكن من قبيح الخطأ لا يقع فيه يعني طالب العلم المبتدئ، لا يقع فيه أحد، فلعله من النساخ مثلا لم يتنبه لمثل هذا الخطأ، ولعله من يحيى. وقال: فهو من قبيح الخطأ في الأسانيد، وذلك أن في كتابه في هذا الحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن، فلفظة عن هنا خطأ، والصواب ابن، الصواب ابن، فهو من رواية عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم، فجعل موضع ابن عن، فأخطأ في هذا الإسناد. وهذا الخطأ لا يقع فيه أمثال الحفاظ الجهابذة الكبار، فهو خطأ وسهو وقع فيه يحيى، أو لعله من الناسخ الذي كتب. فقال ابن عبد البر: فأفسد الإسناد، فأفسد الإسناد لأنه جعله من رواية رجل آخر وليست من رواية عبد الله بن أبي بكر، وإنما جعله من رواية محمد ابن عمرو ابن حزم. وهكذا حدث به عنه ابنه عبيد الله ابن يحيى. أما ابن وضاح فإنه حدث على الرواية الصحيحة المعروفة، فلم يحدث به كما حدث يحيى ابن يحيى الليثي، أو لم يحدث به كما حدث به عبيد الله ابن يحيى. فقال مالك، قال محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. وقال ابن عبد البر: وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم، لا شك فيه عند جماعة أهل العلم. عرفنا بأن يحيى هنا خولف وأخطأ في هذا من قبل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن يحيى عن مالك رحمه الله، فممن خالف يحيى ورواه على الوجه الصواب وعلى الوجه الصحيح القعنبي في موطئه، ويحيى ابن بكير أيضا في موطئه، والشافعي في كتابه الأم، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي، وعبد الرحمن بن القاسم في موطئه بتلخيص، تلخيص من؟ ها؟ تلخيص من؟ ما اسمع من يقول؟ عبد الرحمن بن القاسم، كما ذكرنا بأن موطأه لم يطبع إلى وقتنا هذا، وإنما لخصه إمام من أئمة الحديث، وهو الإمام القابسي، الإمام القابسي، وكتابه أو تلخيصه هذا مطبوع. وغيرهم من الرواة خالفوا يحيى فرواه صحيحا على الوجه الصحيح. هذا الحديث حديث مروان ابن الحكم أو حديث بصرة بنت صفوان، هذا الحديث فيه فقه يتعلق بمس الفرج سواء كان عند الرجل أو عند المرأة. اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فمن قائل بالوجوب بوجوب الوضوء والطهارة من المس، ومن قائل بالاستحباب وحمل هذا الأمر على الاستحباب، ومن جامع بين هذا الحديث وبين حديث طلق. حديث ايش؟ ماذا تقول؟ نعم نعم، هذا حديث طلق، نقولها هذا حديث طلق، انما هو بضعة منك او بضعة منك، فهذا الحديث حديث طلق. وحديث بصرة الذي معنا الآن هذا يأمر بالوضوء من المس، المس الذكر، وحديث طلق يقول إنما هو بضعة منك، يعني ليس عليك شيء. فهنا اختلف الفقهاء في هذا الحكم، هل عليه الوضوء أم لا؟ فجمهور أهل العلم مالك في المشهور من مذهبه والشافعي وأحمد على وجوب الوضوء من مس الذكر، فهذا قول جمهور العلماء في المشهور من مذهب مالك، وإلا فهناك رواية في مذهبه على الاستحباب، ودليلهم في هذا واضح وهو حديث بصرة، حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها. ويرى بعض أهل العلم كالأحناف ورواية عن المالكية بأنه يستحب، وهي رواية أيضا في مذهب أحمد على الاستحباب وليس على الوجوب. واستدلوا بحديث طلق ابن علي وفيه إنما هو بضعة منك، فقالوا نحمل هذا الأمر مع هذا الحديث على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. ومنهم من جمع، لم يقل بالوجوب ولا بالاستحباب وإنما جمع، فقائلون يقولون إذا مس الإنسان عضوه متعمدا فعليه الوضوء، ومنهم من قال إذا مسه بشهوة فعليه الوضوء، جمعا بين الحديثين، فكأن الحديثين يقولان من مس ذكره متعمدا فليتوضأ. من أين أتوا بكلمة متعمدا؟ من أين؟ من حديث طلق إنما هو بضعة منك، أي هذا إذا مس الإنسان يده هل عليه شيء؟ مس وجهه هل عليه شيء؟ مس رجله هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. فكأنهم قالوا إذا تعمد الإنسان أن يمس هذا العضو فعليه الوضوء، وقائلون آخرون يقولون إذا مسه بشهوة، إذا مسه بشهوة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى الجمع بين الحديثين، والجمع فرع عن إيش؟ فرع عن التصحيح. الجمع بين الحديثين، هناك حديث مثبت وحديث نافي، أنتم معي ولا لا؟ معي. فالجمع بين الحديثين فرع عن التصحيح، فلا يجمع أحد من أهل العلم إلا إذا صحح الحديثين أولا، وإذا لم يصحح الحديثين صحح حديثا واحدا، فليس هناك وجه من وجوه الجمع. كيف يجمع بين حديث عنده ليس صحيحا أصلا؟ فإنما يقول بمقتضى حديث واحد فقط، إما حديث بصرة أو حديث طلق. فكما قلت وجه الجمع أو الجمع نفسه فرع عن تصحيح الحديث، واضح؟ طيب، فهل الحديثان صحيحان أم لا؟ خلف العلماء في تصحيح هذين الحديثين، فمنهم من يصحح حديث بصرة كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما كالبيهقي وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من يصحح ويضعف الحديث الآخر طبعا، ومنهم من يصحح حديث طلق ويضعف الحديث الأول، ومنهم من يصحح الحديثين كما ذكرنا وقدم أحدهما على الآخر أو جمع بينهم. فمن صحح الحديث الأول كأحمد ويحيى بن معين قال بوجوبه مع بقية الفقهاء، ومن صحح الحديث الثاني دون الأول وهو علي بن المديني، علي بن المديني كان يصحح حديث طلق ويضعف حديث بصرة، وهناك مناظرة بين يحيى بن معين وبين علي بن المديني في هذا أو في هذين الحديثين، فشبه مناظرة يعني تذاكرا سويا، وكان بينهما أحمد بن حنبل، وهذه المناظرة أخرجها الإمام الحاكم في مستدركه، وأيضا رواها عنه البيهقي رحمه الله تعالى، فتذاكر سويا وتناقش في هذين الحديثين، فكانت الحجة الظاهرة الواضحة ليحيى ابن معين رحمه الله تعالى، وسكت علي بن المديني في نهايتها. فالصواب والله تعالى أعلم بعد الجمع، بعد ما يعني أنا تتبعت هذا الحديث وذاك الحديث، فوجدت حديث بصرة أقوى من حديث طلق هذا وهو صحيح، وأما حديث طلق فهو معلول لا يصح. فعلى هذا فالوجوب من نفس الذكر هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. وسنتكلم إن شاء الله تعالى باستفاضة أكثر، ونتعرض لطرق الحديث أكثر وللحديث الآخر أيضا ولكلام أهل العلم فيهما إن شاء الله تعالى. الحديث الثامن وهو من رواية يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور اختلف. هذا الإسناد إسناد عال أم إسناد نازل؟ هذا الإسناد إسناد عال أم إسناد نازل؟ نقول الإسناد مرة أخرى، مالك يرويه عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم معروف مشهور، يروي عن نافع، نافع أيضا مشهور، عن إبراهيم، ومالك هنا يأخذ هذا الحديث عن نافع بواسطة، وإلا فمالك سمع من نافع الكثير والكثير، فيروي عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور. الحديث هذا حديث نازل أم عالم؟ نازل، نازل جدا نازل. ومسألة العلو والنزول هذه مسألة نسبية، مسألة نسبية، فهذا الإسناد بالنسبة لغيره من الكتب الأخرى قد يعد عاليا جدا صحيح، أما بالنسبة لموطأ مالك نفسه أو بالنسبة لغيره من الكتب التي تكون في طبقته فهو إسناد نازل. مالك بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيين اثنان فقط، فهنا بينه وبين الصحابة أكثر بكثير من هذا العدد، فلا شك بأن هذا الإسناد نازل جدا. أن عبد الله بن عباس والمسور، المسور هنا صحابي جليل فهو المسور بن مخرمة رضي الله عنه، اختلف بالأبواء وهو موضع فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، المحرم في حال إحرامه في حج أو في عمرة، فقال: يغسل المحرم رأسه. هذا رأي من؟ ابن عباس. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ظهرت رأسه ليريه كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لإنسان يصب عليه، لغلام له كان يصب رأسه على رأسه: أصبب على رأسي، ثم حرك أو حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أخذ يغسل رأسه ويحرك رأسه في الغسل. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لماذا يختلف؟ لأن المحرم منهي أن يأخذ شيئا من شعره ولا من شعر جسده ولا بشرته شيئا، فإذا غسل المحرم رأسه ربما يسقط شيء من شعره وهذا منهي عنه. فلهذا اختلف هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم أم لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والمنهي عنه أن يتعمد الإنسان أن يسقط شيئا من شعر رأسه أو شعر جسده. أما إذا غسل رأسه هكذا بطريقة عادية ولم يتعمد شيئا فلا شيء عليه. هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بإدخال نافع بين زيد بن أسلم وإبراهيم بن حنين، والصواب حذفه، والصواب حذفه. ستجدون هذه الرواية هكذا في رواية يحيى في الموطأ بوجود نافع، فهذا خطأ في هذه الرواية. وأن كل يعني واحد يشير إلى هذه الرواية عند موضعها إن شاء الله تعالى، وسننبه على هذا بتفصيل، ويشير إلى خطأ هذه الرواية أو هذا الاسم. فوجود نافع هنا في هذا الإسناد خطأ من يحيى ولا داعي لذكره في هذا الإسناد، فالصواب زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وخالف يحيى كثيرون ممن رووا هذا الحديث عن مالك من رواة الموطأ، فرووه عن مالك بغير ذكره في هذا الإسناد. قال محمد بن الحارث الخشني في طبقات الفقهاء والمحدثين، وكما قلت محمد بن الحارث الخشني من أكثر العلماء الذين اعتنوا بعد هذه الأخطاء وسردها تقريبا كلها، واعتنى واهتم بذكر هذه الأخطاء، وغيره لم يعتني بذكرها كلها كابن عبد البر وابن الحذاء وغيرهم من أهل العلم. فقال الخشني: وهم فيه يحيى فزاد في إسناده نافعا وليس فيه اسم نافع، وكذلك رواه القعنبي وابن بكير وابن وهب وعامة أصحاب مالك، وقال ذلك أيضا في كتابه التمهيد ابن عبد البر. قال: روى يحيى ابن يحيى هذا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه فذكره، ولم يتابعه على إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله بن حنين أحد من رواة الموطأ عن مالك فيما علمتم. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكفى بهذا الكلام من الإمام أبي يوسف أبي عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم قال: وذكر نافع في هذا الإسناد عن مالك خطأ لا شك فيه، أو خطأ عندي لا أشك فيه. ابن عبد البر إمام كما نبهنا كثيرا من أكابر علماء الأندلس، وأثنى العلماء عليه ثناء بالغا في حفظه، حتى قال عنه أبو الوليد الباجي رحمه الله أنه أحفظ من دخل الأندلس أو من كان في الأندلس، فهو حافظ الأندلس بلا منازع رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا من أخطاء يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. حديث آخر ولعله آخر الأحاديث حتى لا نطيل الكلام عن هذه الأخطاء، حديث عاشر، وهو حديث يرويه يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. طبعا كون عمر رضي الله عنه يجعل في الضبع شيئا عوضا عنه إذا صاده الإنسان في حال إحرامه، فإنه يدل على حل أكل الضبع، وقد وردت بذلك نصوص مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الضبع كبشا. واختلف الفقهاء في أكل الضبع هل هو حلال أم هو حرام على خلاف واسع بينهم، لكن لعله بهذا الحديث وبقضاء عمر والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على إباحة أكل الضبع، وسنذكر الخلاف إن شاء الله تعالى في مكانه. طبعا معروف الضبع، ها ولا غير معروف؟ عارفين الضبع ولا ها عارفين؟ نعم نعم الضبع هكذا. نعم نعم هذا هو. نعم لا الضب غير الضبع، الكلام عن الضبع وليس عن الضب. فالضب الضب هكذا هذا حلال، هذا لا إشكال فيه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث خالد بن الوليد أنه أكله و النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: إني أعاكه، لم يكن بأرض قومي أجدني أعاكه، يعني ليست في أرض قومي فأنا لا يعني تتوق نفسي لأكل الضب. لكن رأى خالدا يأكله قال: فاجتذبته، أو في رواية فاجتررته فأكلته، يعني فرصة فأكله رضي الله عنه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكله. ووردت أحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما تدل على في ظاهرها على تحريم الضب، لكن أصح ما في هذا الباب هو حديث مسلم من هذا ويدل على حل أكل الضب. طبعا عارفين الضب، حتى الضب مش ها الضب؟ لا الضب. نعم. طيب الآن في الضب ثم الضب نأتي. ها الضب تعرفونه؟ ولا واحد عارف الضب؟ الضب كيف يعني؟ عارفين؟ عارفه؟ نعم. حيوان يعيش في البرية طويلة. نعم. كيف شكله؟ أربعة. مثل الأرنب شيء. رأيته؟ أكلته؟ أنا أكلته. نعم أكلته، لكن بدون أن أشعر، بدون ما أعلم يعني. قدم لي ليلا فأكلته بدون أن أشعر ولا أعلم، الله المستعان. هو حيوان طبعا يعني هكذا نصف الذراع تقريبا، بحسب، في صغير وفي كبير، يعني في صغير هكذا في كبير هكذا، وهو على شكل التمساح المصغر أو السلحفاء أو السحلية الكبيرة. فنعم، وطعم لحمه كالسمك تماما، إذا أكلت تقول هذا سمك، وأبيض لحمه طيب جدا. فطبعا إذا خرج عليك يعني نعم كالتمساح أصلا، لكن له خواص سبحان الله. إذا أمسك بيد إنسان أو بشيء من جسده لا يتركه أبدا أبدا، إلا أن يعني طلع الجلد أو أنك تذكيه سرعة، فهو شديد جدا. ولا يأكل إلا من العشب، حتى يعني قيل أنه لا يشرب الماء أبدا، فيكتفي بالعشب، والعشب فيه مادة الماء، فيه ماء، فيخرج له طبعا جحره صغير جدا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا من التعبير البليغ النبوي، لأن جحر الضب صغير جدا، من فتحة صغيرة جحر من داخل يعني عميق، رأيت الجحر واصطدت يعني مرة، فكنت في رحلة في البر في المملكة، ويعني ما شاء الله هناك مهتمون بهذه الأمور، فيصطدون هذه الأمور وهي محببة إليهم، يتهادون بها. وهذا سبحان الله العظيم، يعني إلى وقتنا هذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون بالضبان، جمع ضب، بالضبان وبالجراد. الجراد، عارفين الجراد؟ طبعا الجراد الصغير هذا، لا الجراد فيه لحم، الجراد الكبير، ولعل أحدا منكم رآه في مثلا في الحرم في مكة، جراد يقف على لكنه كبير ويباع بثمن غالي. فهذه يعني أمور محببة عندهم وحلال لا إشكال فيه أبدا. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره بأن الصحابة كانوا يتهادون بمثل هذه الأمور. فالضب شاهد من هذا الكلام وحلال ولا شيء فيه، وطعمه يعني طيب لذيذ، ما في إشكال، لكن الله المستعان أكلناه بدون ما نعلم يعني. أما الضبع فهو نعم الحيوان هذا المفترس الذي يعرف، ويخاف منه إذا اجتمعت مجموعة من الضبع، يخاف منه الأسد لكثرة عدده. فهذا الضبع اختلف الفقهاء في أكله وفي حله وفي حرمته، كما ذكرت الحديث يدل على حليته وأنه لا بأس بأكله. طبعا يعني الكثير منا يستقذر مثل هذا، لكن هو حلال أم حرام هذا يختلف عن مسألة الاستقذار، وإن كان من بعض الفقهاء من يستدل بالاستقذار على التحريم، وليس هذا من الأدلة الشرعية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الإمام محمد بن الحارث الخشني في طبقات الفقهاء والمحدثين يقول منبها على خطأ يحيى الذي وقع فيه في هذا الإسناد، وهو يرويه عن مالك عن أبي الزبير أن عمر قضى كذا إلى آخره، قال أسقط من الإسناد جابر بن عبد الله، جابر ابن عبد الله، إنما هو عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكفش إلى آخر الأثر. وأبو الزبير هو من؟ محمد، نعم محمد ابن مسلم ابن تبرس وهو من الأئمة المشهورين المعروفين، وهو ثقة، ثقة إلا أنه إيش؟ مدلس، لأنه مدلس كما هو معروف. وروايته عن جابر مشهورة جدا، وأكثر روايته من الصحابة أو عن الصحابة عن جابر رضي الله عنه. ولقلة مرويات أبي الزبير عن غير جابر صنف بعض العلماء مصنفا في رواية أبي الزبير عن غير جابر، وهو من؟ أبو الشيخ الإمام الحافظ أبو الشيخ. أبو الشيخ له مصنف مجلد ومطبوع بتحقيق الشيخ بدر البدر حفظه الله، وأسماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، وهذا يدلك على أن رواية أبي الزبير عن جابر كثيرة، لكن المحدود منها فيما رواه عن غير جابر. فقال الصواب أنه أسقط من الإسناد جابر بن عبد الله، إنما هو عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر كذا فذكره. وخالفه خالف يحيى كثيرون من الرواة، منهم الشافعي في المسند وفي الأم. والشافعي في المسند كما ذكرنا آنفا هل من تصنيف الشافعي أو من رواية غيره؟ مسند الشافعي من تصنيف من؟ نعم، مسند الشافعي. قلنا هذا المسند مطبوع متداول كثير، من تأليف الشافعي نفسه أم أنه من تأليف غيره؟ من تأليف غيره. من تأليف من؟ لا، ليس من تأليف تلميذه الربيع، وإنما هو من تأليف كما ذكرنا من تأليف أبي العباس الأصم، محمد ابن يعقوب أبي العباس الأصم، أو من تأليف بعض الخراسانيين على قول بعض أهل العلم، ذكرنا هذا تحديدا. من أهل العلم من يرى أنه من تأليف محمد ابن يعقوب أبي العباس الأصم، ومن قائل آخر يقول هو من تأليف بعض الخراسانيين عن الربيع عن الشافعي رحمه الله تعالى، وجمع فيها بعض الأحاديث التي أسندها الشافعي في كتبه، ولم يذكر كل الأحاديث المسندة كما زعم بعض المعاصرين، وإنما ذكر بعض الأحاديث التي أسندها الشافعي، وإلا ففي كتب الشافعي أحاديث كثيرة جدا لم تذكر في المسند. وأيضا خالف يحيى في هذا الحديث في ذكر جابر عن عمر ابن بكير وعبد الرزاق في المصنف وأبو مصعب الزهري وغيرهم من رواة مالك. حديث أيضا آخر أخطأ فيه يحيى، وهو يرويه مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد فرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك رطبة من الشيطان، فاغتسلي ثم استنفري بثوب ثم طوفي، ثم تسفري بثوب ثم طوفي. قال ابن الحذاء في رجال الموطأ، وقال يحيى بن يحيى في روايته لهذا الحديث، قال أبا ماعز الأسلمي في هذا الإسناد، قال أبا ماعز الأسلمي أبو الزبير المكي يقول أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان، ولم يقله أحد من أصحاب مالك فيما علم. هذا يقوله ابن الحذاء رحمه الله في رجال الموطأ، يقصد أن يحيى تفرد بكلمة الأسلمي هذا، وإنما أبو ماعز هو عبد الله بن سفيان، وليس ماعز بن مالك الأسلمي الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد في حديث ماعز الأسلمي، فهو ماعز الذي حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ماعز ابن مالك. فاختلط الأمر على يحيى ابن يحيى فأسماه أبا ماعز الأسلمي، وإنما أبو ماعز عبد الله بن سفيان وليس ماعز ابن مالك الأسلمي، ذاك صحابي الذي رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل يحيى توهم ذلك والله أعلم. هكذا يقول ابن الحذاء رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد استعرضنا بعض الأحاديث التي أخطأ فيها يحيى في روايته عن مالك، وهناك أخطاء كما ذكرت وقع فيها عبيد الله ووقع فيها مالك نفسه، لكن الأمر قد يطول، وسنذكر إن شاء الله تعالى البلاغات التي رواها مالك في موطئه ولم توجد إلا في كتاب الموطأ فحسب، يعني لن تجد هذه الأحاديث وهذه البلاغات الأربعة التي سنذكرها الآن إلا في موطأ مالك، وإن وجدتها في كتاب آخر ستجدها ممن ينقل عن مالك يقول وروى مالك في موطأ كذا. واضح؟ فهذه البلاغات أربعة، ولكي نعرف ما هي البلاغات وما هي المراسيل